ali je stvari hajala da vam na sam sad ovom, koji je mene nam nalazao, ali gledam da sam sešao, da je ten se zanuči, a nija pokođe sa ću zvati, da? Ono nebo zvari, imam to sporali, jedna djeca stvarina, hajala da gledi, no je skjedna, kje je stvari, no je sam to otila brenda, to je kakva mnom dera, učinite par godin, nego djeca dva godin sam opodosno, a kje im podosno je sve, opodosno je djenice. Kodile se da sviška za zvrstin, tako da nekaj rupi. Kama je tu alo, da to problemi namalo. Kama se uzgledam da zvrstin to što dovolji, no je to troma, već sam ja na malo skim, da je to makala avaru, da ova streaming in video, na sajzi in video, from net to to, da da vidim, da to je min. Ale Thomas, na sajzi? Thomas? Thomas? Thomas, ova, ova, ova, Thomas, sprint, tam teko. Angata sam usta, pa on sta, pa on sve, pa on sta na tom sten, da u tom sve se evo, jedin se ljeta, pa na hajde ljeta, na tom sten, pa na tom sve, pa on sve to ovo. Ti tom se sta njim, da se na kanala da volim na tom sve. Da tamo flexion in the form? Si. Me kun si flexion in form of the hip? Me kun da, me kun si flexion in form of the hip? بنحط ايدينا بيبقى فيه لمبر دوزز في لمبر دوزز لما البنات بتبقى رجع عامله كده وعاوز ينزلها على الارض يقوم مثل دي يرجع لورا قوي يرجع ثالث يرجع لورا قوي فلما يرجع لورا قوي يبقى فيه لمبر دوزز فايده لما الثالث ترجع لورا تقوم رجل تبقى سيمينجلي نوت بلاك فلما بيكون سباين بيبقى إيه؟ اما بيكون سباين مش بيبان الريفلكشن فبنرفع الساوند هيب يعني لازم يبقى هنا حاجه هارد والواحد يحط ايده ورا ظهره فيلاقي الردود الموجوده فينتج ايه؟ بنرفع بنعمل ريفلكشن للساوند هيب الساوند سايد الساوند سايد الاداه سايد بعد نتكلم عن لا باس ريفلكشن يمكن احنا سليم عملنا الكلام ده امبارح على طريقنا البريس يمسك الناحية السليمة قاعدة من فيها لغاية ما اللزوز يروح يوم الناحية هنعرف الفراجة ازاي باللي مشيتي منها اللي وجعها مثلا تخرجها مشوهم ويقوم بس الفلكشن في اللزوم الفول سكشن فول طبعا تفكر بصورة ان انا حاجة في الرجل عندها كده يبقى الفلكشن شوفي هي الاندي اللي بين الرجل ما بين الفراغيزة فبنت الكشف مصرين كشف التوم ستريس مشهور قوي قوي واللي ايه انا بقول عليه ديفرس توم ستريس الواحد اللي بيعمل عنده افلكشن بوزي ولسه ريكت ومش عارف يكوركت يوم لما الجامر او الكلينيشن يحاول يكوركت الفورس ومش هتبقى ريليف هيقوم العيان على طول يمكن سبب بتاع تكون الروزر دي بان في الاكيوت سيتنج في الاكيوت سيتنج لما يجي عنده تعرفين ان الابندكسايت بتاعتي ده فالفيك والفالفيك الابندكسايت بتاعت يزيد السورس ويعمل سورس فاز فيبقى الواحد عنده سورس فاز او انت عندهم زي ما قلنا قبل كده ذا كومبليكيشن اوف قلنا قبل كده سورس هيماتومز من اوكر ذا كومبليكيشن اوف انتي كواجلنت انتي كواجلنت تركه اللي اسامي بايلاترال فانا الدور لو جينا نسجلهم نسجلهم المحيط بتاعهم هيبقى فيري تينكفول فيهم عشان ما يسجلوش المحيط نو محيط نو الفلد يخلي يرجعوا الفلد الصغار ويعملوا لورنوز ازاي توم ستيس معروف يلا مين محمد سيد الصارم اللي احنا فاضيين توم ستيس اختفى خلاص بنفتحه توم ستيس اي هوب انتوا تكونوا كلكم عارفينه زي ما انتوا عارفين مش عارف ازاي تتحط في عيون اللي بتتحرك مع الريبيتيشن او زي ما انتوا عارفين السبب دي اللي بتحط من جوه واللي انتوا ما بتحطش من جوه والكلام اللي هو اللي هو الفيري نيكد فتوم ستيس ايه عيبه يعني ما يتعرفش زي غير الثانيه مفيش اي لعبه مفيش معروف هتختار مين؟ التلسكوب اللي قلته تبقى اثير ذا كيوب وبلنجز وبيكون جوا بعض عشان التلسكوب غير اللي بيبقى فيه طول الوقت لما الواحد يحب يبص عليهم يقدروا يبص كارتين تاني is you cannot move a normal tie is the tie is the head is then at the center you cannot move it up and down if you move it up and down you move the patient all the patient اللي مع بعض ولكن لو كانت الهيد لوكيتد كده راحت نظريا ممكن يثبت الجسم ويتحرك الساي لفوق لتحت هذا الروتين نظريا فري هون يعني عاوز بريك اوف ايماجينيشن وعاوز عايز ريلاكس في ماتشين تاني لكن معروف الثاني معروفه وبتتكلم التليسكوب اللي بتتكلم طول الوقت على بعض في الكلينيكال لما واحد لما يعرف الكلينيكال بعد كده يبقى يقول different diseases at the same time. مش لازم يبقى الواحد فاهم ان الساين دي سبيسيفيك لشخص معين. وسام قال لنا اختار لنا واحدة وبعدين طبعا في اللاين الاخير اللي هو اللاين بتاع لاتون او الجمهور بالضبط. يمكن ده اللاين الوحيد اللي لو الواحد يعرفه، ولان اللاين الثاني اسهل. احنا قلنا قبل كده ان الرجل ممكن تبقى سياره، ولو كانت الرجل سياره الرجل اقصد بيها يعني اللور اكستريميتي، ممكن الاس يبقى بسبب اللاج او بسبب الساين. لو كان بسبب اللاج الواحد هيقيس اللاج اللي هي قصيره، لكن لو كان بسبب الساي الواحد هيقعد يعرف سبب الاوبس حاجه تحت السكنسر وحاجه فوق السكنسر. لو كان تحت السكنسر الجيت السكنسر بتفضل في مكانها، لو كان فوق الجيت السكنسر الجيت السكنسر بتطلع لفوق. يبقى بيعمل شويه اساس عشان اساس البوزيشن اوف الجيت السكنسر. الجيت السكنسر الشغل ده بيتحط في الجيت سوبر سكنسر. التيبكال لاين هو النيرتون، الواحد بينام على جنبه بينام على جنبه ويحط خط على فيه سبيس فاين خط ليه سكتيفرال دي ويوصلوا ببعض يشوف معدي فين يشوف يعدي ترتيبها في الفيكتور سكنسر. لو عدى في الثلاث يبقى الفيكتور سكنسر بقت مرفوعة. دي سكتيفرال دي الواحد جاوب عليها عشان دي سبيس فاين. دي سبيس فاين دي تانية بتفرق دراستي المكان اللي عامل فيها مكان الايه؟ الانترنت زي ما قلنا كتير قوي قبل كده. يبقى having revised these things، وهي ممكن تكونوا فاكرين من التكست بتاع مين بالظبط والمكوري والكولاتر ليجمنتس والدور ساين والكلام ده كله اللي عملناه تكرير التكست. وعلى فكره كده انا بقول لك كده احنا اول ما كنا عملنا مين دي رينج ما عندناش تعبير زي ما كنا بنعمل الثايرويد بس كمان احنا مش هنخلص عملنا كده الكلام ده كله خلاص. هنعمل النهارده ان شاء الله ويوم الاحد والاثنين والثلاثه والاربع زي الاسبوع الجاي كله هيبقى ان شاء الله. هنعمل الجنرال ستار فاكشنز وهتعمل فاكشنز المهمه في الابر ليم اللي هم الفاريكال والهيومرس والسوبر كونداير والبون بونز والكولين في الذراع، ونعمل النيك فيمر والشاف فيمر والسوبر كونداير والتيبيا ويمكن الانكل والبلد. فدي حاجة اللي احنا نعمل اوبتمالايزر، نعمل فصل ديز ونعمل البون تيومر. بون تيومر هنعمل خلاص بقى انا مش عاوز اقوله، انا عرفتهم الحمد لله من زمان من كتر ما كنت عرفتهم، فممكن اقول لهم لكن ممكن اراجعهم لان ممكن تبقى مراجعه. anyway خلينا نتكلم عن الفاكشن. فطبعا الكونديشن بتاع تاريخ الفاكشن كله كتير عارفينه. هنا يعني فاكشن يقولوا على حسب البون نورماليتي وعلى حسب السترينث اوف ذا او الانتنسيتي اوف ذا تروما. فلو كان اكيوت او كبير تروما بس انفكشر النورمال بون طبعا ده انفكشر عادي او ممكن انفكشر عادي كده وان ايبيسود اوف تروما كبير انف طبعا اكيوت او سادن وبتبقى normal bone, from the bone to fracture without any intensity or severity of the trauma. But so happy, how they call it? Let it be signed. Sure. That's why I need to do that. From the belly dancers, to the athletes, to the hurdlers, and from the group of however it's done, the home, they were subjected to minor, repeated trauma, for the one who knows, not sufficient to break the bone. Like if it's not repeated, the bone fracture. It's a more easy stress fracture. It's hard to figure it, it's hard to see that it's hard that the torsion of army recruits come in. In my mind, it's a little more of a team. The army recruits come over the middle of the Robin Miller or Charles Salvier or Robin Miller or Jigger or Robin Miller Haggard to the Mother Duck, the belly dancers, the athletes, or the hurdlers. The hurdlers are not the group of Haggard. The athletes, yeah, the Lord, they get on. كل شوية نقطه لفوق ونقوم في الصدر المشكلة الترومة دي ما نشتكي من تكتر المهم المهم بس الترومة يمريكي في نقطة تانية ويجيلهم ثلاث فراكشن يجيلهم ثلاث فراكشن مشهورة في السجنة مشهورة في السجنة مشهورة في المتطارسل وساتش ساتش الترومة يبقى مخيف ان هم بيخبطوا لما في شستر اوف تروما في واحد ما بلاقيش شستر اوف تروما في بون ليزون الواحد بيبتدي يفتكر ان هو تيومر فمعروف الستريس فراكشرز معروفين طبعا في حاجه واحده اللي هي الستريس فراكشر بون نورمال لكن التروما نص كبير نص فراكشر نورمال بون بس ديبيتد ايتش ايسود نص كبير نص فراكشر نورمال بون ويبقى نقطه اخر واحده اللي هي التروما بس نص كبير نص فراكشر نورمال بون نورمال ذا بون از نورمال ذا بون فراكشر ذا سو كولد باثولوجيكال فراكشر باثولوجيكال فراكشر ده common that question at the end of the day we are going to see full care and bone diseases and also we are going to have non-union surgery subject so we are going to have a lot of cancer and prostate cancer and we are going to have a lot of cancer and we are going to have a lot of cancer we على فراكشر من فراكشر زي ما قلناها دي هنقول هو ده ممكن يبقى باثولوجيكال ولا ممكن يبقى فراكشر ولا لا طبعا ما فيش حاجه معروفه يعني بنتكلم على تروما فيبقى هي دي اول نقطه عندنا حاجتين اللي هي ديسيبيليتي اوف تروما ديسيبيليتي اوف تروما ديسيبيليتي اوف ذا هوم اند ذا هوم نورماليتي انا مش هنقدرهم ان هم سهلين قوي المشكله ولا ايه بعد كده نتكلم على التروماتيك ليجن بعد كده نتكلم على انواع التروما التروماتيك فراكشرز خلاص الستريس والباثولوجيك فراكشرز مش بنذكرهم الا لو مش هنتكلم عليهم الا لو ذكرناهم فاحنا من هنا طالع نتكلم على التروماتيك فراكشرز ناخد بوكس ثانيه في اللونج بونز اللونج بونز ده مش عارفين تروما تبقى دايركت اند دايركت اللونج بونز التروما تبقى يا دايركت تروما يا اندايركت تروما والدايركت تروما تقصد بيها ان ذا بون فراكشرز ات ذا تايم اوف ذا تروما مش عارفين الكلام ده من زمان ذا تو بونز ذا تو بونز طبعا هو ده كلمة ده استراد نظري بس هو ذا تو بونز ان اونلي تو بارتس اوف ذا بودي ذا فور ارم اند ذا ليج مفيش حتة تانية If there are two bones fractured almost at the same level, where the soft tissues are traumatized and the bone may be comminuted. نقول دلوقتي السبشن بتاع الفراكشر وتعرفهم او صارفين الكومبيوتر فراكشر يعني فراكشر بالظبط هو ده او تو فراجمنت تو فراكشر لاين كده في تو فراجمنت لكن لو كان في مور ذان تو فراجمنت بنسموه كومبيوتر ساعات يبقى في فراجمنت واحده كبيره قوي بيسموها ايه في فراجمنت كبيره مستطيله كده تراينجلر باتر فلاي فراجمنت obviously أو مش ولا أحسن أكيد الصفحة اتطورت الجزء اتفتت الجلد اتفتح كله خلي الهيلينج بتاع الفراكشر يبقى أوحش اللونج بونز اللونج بونز احنا خدنا دي احنا خدنا بوكس دي دلوقتي ودول خلاص هنتكلم عليهم فالدون بوم بتوع تبقى دارك ام دارك والكلام على كل واحدة ناخد الدارك نتكلم عليها دي دي لها الموقف بتاعتها والفلاني ده مات خلاص ونالا توقف الفلاني دول برضه ماتوا بس الموقف بتاعت الدارك بتقول لو في تو بوم وفي سوفت تيشو وفي كومنيوشن في compounding fracture ده تعريف compound كده compound يعني ما over move التعريف يعني كان ده كده compound بيروح للمدين institution مختلفة أجهزة تدريبية compound يعني ما over move هنا كلام ده من زمان قوي وتحول compound fracture maybe the only orthopedic emergency not really required to operate upon human beings as an emergency. يعني ده لازم واحد ياخده عشان ينظفه عشان ما يحصلش الهوم او الملايين. الريمانجمنت برضه اوف اوف هوم اللي قلناه زمان اللي هو شيل ونظف فصل ومش عارف ادي انتي جادرين وانتي زي كتير وانتي بابكس ونحط الصور البودي اللي فيه مفتوح والكلام ده ولا ما بصير فيه هنشوف الربط ازاي وما نحطش الانترنتيشن عملناه نرجع كده بصورة مجيبة مرة كمان يبقى دوت باص الدايركت طبعا بعتهم الاندايركت هم كل الصور الاندايركت تبقى the trauma is away from the start of the pressure the two bones the bones may be fractured at different levels the soft tissues obviously are not injured they are still injured the skin is not commonly injured but it's being injured from within so within a bone fragment they puncture the skin but the trauma itself will not traumatize the skin it makes sense وبعدين AD it's not commonly it's actually not commonly هم الانسان تحديثه اللي هي دولي انا ليه هنالك بعد كده البوك بتاع الانجايريك وقول انواع الانجايريك روم لانه زي ما عارفين الفاتش لاين قلنا يوم مره قبل كده كنا قلنا الفاتش لاين بس غير مهم لان هو ده اللي هنبيت عليه بعد كده كل الكلام تمام يعني كل مره نتكلم عن الفاكشر اعتقد ركبنا ثلاث ايام كلام على فراكشن الانديفيديوال فهنحط التمبلت بتاعتنا دي ونملاها مش هنتكلم عن حاجه فالموضوع هيتحول لحاجه يعني بروجرام قوي كده مش حاجه فنيه كل مره فيبقى دور الفراكشن لاين بالمره هنقولهم اللي هم طبعا الدرجات الفراكشن لاين والايه ده والاوبليك والسبايرال معروف قوي طبعا ده كومنت ده اللي فيه فاجمنت كبيره اللي بيقول عليها الباتر فلاي فاجمنت لان الحاجات دي بتريليت للأنواع الإنداريك روم من الإنداريك روم أو أخرى ساعات الفارس تبا تويست تبا تويست بكل أمور أخرين أنا بقى ممكن أنا راح التاريخ لازم واحد في حاجة وجدت معاها وجدت ممكن تنسيجة بتاعته تتويست بيحصل في تسكين طاقين في حدث في سويسرلاند وحاجات في المنطقة دي عندهم ثالث وبيروحوا للسيد وهم مسلمين قوي الاورثوذيك تجد انهم فوق انهم بيكسروا كتير وقعدوا يطلعوا لهم العظم بتاعهم فيبقى تويست دول البوكس بتاعت انواع الدايت روم مش مميزاتها دي انواعها ده سبايرال انا دومي يعني هذا البول بتعمل كده البول بتعمل كده فتبقى سبايرال فاشن فيبقى التويست أو البون ممكن تطلع بيندين أو تبقى كومبريس أو تتشد لو حصلها لو بقت كومبريس لو البون بقت كومبريس فلازم بقى نشوف كومبليت فراكشر ببطل فلاي فراجمنت لا متأثر تحصلها شوف كومبليت فراكشر بس لو بقت لو حصلها بيندين لازم بيحصلها الداب ولو حصلها فراكشن لو تشد بيحصل لها الترانزيت سكشن من ساعات لو كانت عظمة صغيرة بيحصل لها ايفالجن زي الترانزيت اللي بيسموها ايفالجن زي ما تيجي فين وفين الحبتين اللي فيهم البوند والجينا تندون اللي بتشد عليهم يقوموا يكسروا العظمة الباتيلا والاوركلينوم مشهورة مشهورين قوي قوي الترانزيت اجين في الريستنس ونظر بشد رأيك ما تبدلت وهم مقبوعة تبدلت الكسر او نفس الكلام الكايتس مع الأولين وضوط عمر بيقوا بس يتبقى من يعني لما تبقنهمش عمر ما تبقى بوض مان يتبقوا على بعض عشان يبقى فيه دايما يبقى فيه دايما شد الكلام ده أبلايكس هو لون بوم لكن الكنسلت بوم لو تبقى كمبات بتبقشت وبتكولات بيسموها البالجن فراكشر، مشهور في الباتيلا. الباتيلا ممكن واحد يجي يمسك حاجة يهمر الباتيلا، تقول الباتيلا تتفتت تبقى كومنيوتد. لكن ممكن تبقى فراكشر بطريقة تانية، ممكن ان الكوديس تفضل تشد تشد تشد ورجل متنية فالرجل ما تتفرجش لغاية ما الباتيلا تقوم تتكسر، والوقت ده تبقى الفراكشر غالبا بيبقى كونفيرت. طبعا ده لازم يتثبت، لازم يتثبت بالاكسبيرمنتيشن، بالاكسبيرمنتيشن دوار الضغط النووي ده برضه تفضل تفضل شات داون تستخدم حمرهم ورا بعض. لو كم يوزر ممكن تخلي الفيني، ممكن تشرب الفيني من كم يوزر تخلي نعملها ايه بقى خلاص هات تخفيف نعملها ايه نفس الكلام على الفيني. لما دي عملوا الفيني فاكشن ممكن نعمل ايه بالز، ممكن الواحد يفضل الفايت يستخدم تشد تشد لغاية ما الأوريجين هم مقصور. وطبعا نفس الكلام هم لما الأوريجين هم يجيب إلا لو عملنا له وايرين، لازم نثبت الواير لما هذا الفايت يشتد عليه يفضل في جاب في الـ 2 بوينت ينزل يقوم ما يحصلش هيلي. فـ إيفالجن فراكشر فراكشن كانسل البون الكراش والكولابس النيرز والارتريز والهايبوليميا والكلام ده اللي ممكن يكون اهم من الفشل نفسه والفترة. فالانسان ذلك على الدياجنوزز فالعملين ساعتنا هتبقى اللي هي سيمتوم ديزاين هنسيبه مع بعض. مين يعرف يقول لي ميري غير السيمتوم ديزاين ولا فراكشر؟ عندهم swelling وbruising، ممكن عندهم bruising مش بس swelling، melanin bruising or ecchymosis. And ecchymosis was good to send in at all. And indeed, very basic concept from this order of what we have right now. أي مرحلة البروتين يعني حتى مساوية الهيماتوما يعني مش لازم يكون في لون كان في لون ففي اثنين البروتين اللي كايموز سيم ثينج تمام وطبعا في ديفورمتي في ديفورمتي طبعا اديني امثله يا احمد اديني امثله يا احمد على ديفورمز البنور بكده صلحت كويس طيب قول فده في من الرجل تبقى شغل اكسترنال ريتيتد ان في من الصورة قوي قوي ان في تبقى اكسترنال ريتيتد اكسترنال ريتيتد احنا حكيت الست مليون مرة الست الكبيرة اللي احنا من انسان اللي معمولة في الريزيدنشال هوم اللي عندها اوكسيكروزن اللي وقعت وهي مستريه على حرف السجادة اتعملت فيها وطبعا هي مش الوقعة هي اللي كسرتها ده هي البون جيف واي فهي وقعت وقعت مش قادرة تويت بير عندها هيب بين عندها شورتن اكسترنيتيتد لور اكسترنيتي if you rotate her limb she's got severe pain she may have tenderness in the hip region and if you get an extremic and later you obviously detect the fracture neck and then you need to check that they are fit for surgery and you put them on traction until they are ready you don't operate in the middle of the night No one will operate upon the middle of the night because they won't be ready for that. العيان نفسها. بس تعبان نعمل كده مش هنقعد مش هنقعد في السهر في السرير حرام. هتتشال بسبب الانزيزيا. خلي بالكم من الستات الكبار والرجال الكبار لما بيبقوا بياخدوا الانزيزيا ودراجز يروحوا المستشفى بيزيد عليهم بيبقوا عندهم بين بيبقى عندهم ايه؟ بيجيلهم ايه؟ كبير لكن في بلاد تانية معظم الناس فيها عندهم مش عارف سبعينات وثمانينات فلما ستة او راجل كبار يبقى عندهم بين وياخدوا انرجيزيا وميديكيشن وروحوا مستشفى غير يبقى عندهم بتبقوا كونفيوز بتبقوا بقى يبقوا ممكن اجيتيتد ويتصرفوا ويبقى مشكلة فالانسان بيستدير وبعد كده تعمل لهم عملية تبقى اكسترني روتيتد بسبب بسيط انه لما الهيد بتتكتر قصدي لما النك بتتكتر الايليوسورس بتشتغل as an external rotator rather than an internal rotator اللي هي الفيديو صوت ماسكة هنا الشاف ما بقتش ماسكة حاجة فديجي ديجي بتبقى تقوم بيها في المرة مش كافة تقريس كل جوه معروف غير الجرافي أهم من الجرافي الموضوع ده ايه كمان؟ لا مش تعملها ريدكشن خالص دي مش تعملها ريدكشن انت هتاخد تدي فاينل او جنرال ساعات تعمل لها ارثروبلاستي ثاني ارثروبلاستي ايوه هتشدها عبال عبال ما هتعمل ايه؟ لا مش هعمل جنرال ده كده مش هتعمل لها فور برودكشن انت بس هتشدها عشان تحط خلط هتشدها عشان از فورم اوف ثينج مش هتعمل لها ريدكشن ولا حاجه انت just pull it as a form fraction as a form of synthesis very crude لانه هو الفراكشر بيجيب pain طبعا من synthesis of fraction at the same time من الـ CD movement دي فوق الثاني مصورة لها الثانية دي فوق الثاني مصورة هاي بصوا محدش هيعمله مثلا فراكشر سوبر كونداير هيبر كارد فراكشر شاق نك فيما محدش هيعمله منهم محدش يفكر يكون محمل نيرهم محدش يطوف موقعه كده خالص ومحدش يقول ممكن يقول انا مش هذاكر اورثوبيدكس ولا يورولوجي ولا تشيست ما ينفعش ممكن جدا الواحد يقول مثلا مش هذاكر الفاتورال ديزيز حاجه ودي حاجه لكن اوعى تقوميت برانش انه ان اف دي لازم هيجي يعني محدش هيجي له كورولوجي اورثوبيدكس لا يمكن هيجي هيجي فلان بس دول اهم حاجه ان فكر الريفورم دي الدين الفوق الدين الفوق بيقول انت عارف يا محمد ولا لا ادينا فوق الكوليد فراكشر الكوليد فراكشر لما الواحد الديستال راديوس بتاعه اتكسر دي دي تيك ذس كومينج ويك 1 ويك فور اورثوبيدكس اتس اونلي فير يعني اتس اونلي فير الواحد يدي اسبوع للعظم فممكن يدي له شهر يعني يدي له اسبوع بس اسبوع مركز فلما الديستال فاجمنت بتاعت الراديوس تطلع تروح لورا ولفوق، هيبقى الواحد لما يبص على دراع البني ادم من الجنب يلاقيه عنده ستيف كده، دي رجعت لورا وفوق. تبقى عامله زي الشوكه لما الواحد شوكه الاكل دي لما يبص عليها من الجنب، لو لها دراع كده وبعدين عامله كده فبيسموها بيزنر فوق دي فورم دي. ممكن هو الواحد يلاقي دي فورم بالظبط. ماشي، مش عاوزه كلام. ايه كمان؟ ايه؟ يبقى abnormal measurement. ممكن عنده abnormal measurement. ايه كمان؟ ايه؟ loss of function. طب loss of function، يعني مش قادر يحركها. abnormal movement. ومعها ايه؟ لما بقى دي الحركة العظمى المكسورة بحس ايه؟ كريفتر. كل الحاجات دي ما تهمش، كل الحاجات دي ما تهمش. قولي ايه لازم انا احنا نبص على الجلد. لا عشان الجلد دي تكون في يوم اللي هو كومباوند، ده هذا مليون مرة من الكلام ده. لأن لو نجعل النقطة دي خطر جدا ويحس الفرق. لازم في كل تراكشن ويشوف النير ويشوف الفسترة. الفسترة معاني فراكشن ده ايه؟ السيرفس. إذا كان سباين يبص طبعا على الفور، وإذا كان سيرفس يبص على الفسترة. ايه الفتر تتطور مع الفلبس؟ صلاح ايه الفتر تتطور مع الفلبس؟ ايه؟ لبس بس. استنى يا جماعة لما نشوف الحكاية دي، استنى لما بيني وبينه طار يعني قديم. قول البلادر ايه معاه؟ البلادر واليوريثرا. ايه ممكن دي؟ ايه ممكن دي بلادر واليوريثرا وايه وراهم؟ يا اللي يتطور في الفشل الفلبس هو الاورجنز اللي هو الفلبس؟ ما فيهاش اي حاجه فنيه يعني. فمش معقول. ايه تاني؟ ايه اللي ورا؟ ايه اللي ناس استكرم ركتم وهنا الكنان؟ ولو كان ستة بيترس فاجينا ايه المشكله يعني؟ وطبعا في لما ستر تحسسه في ايه؟ ايه الزاكتر الزبين والمزبطة لكن يعني هم عشان الكمبيوتر فاتحسسه المتابلات دي مشهورة اوي اوي ستر الوقت لانها ضريفة وبلوكر كومبيكيشن طبعا. لكن في جنرال تحلنا بحاجة whenever you find someone with a fracture you need to check زي ما قلنا signs of trauma elsewhere but we need to emphasize that you want to exclude hypovolemia. ما بيقولهاش كده، بيقول بالمره. لا ولا بالمره ما بيقولهاش عليها طبعا. ال الريزم بتاع الـ ABCDE ده هو ديزاين تو افويد ذيس مستيك. لان واحد اي واحد جاي له مصايب كنت مش بيها موضوع اسمه كام ساعه اول حاجه بعملها ان هو بيجي يقول لي ده مش عارف ده ايه لك تلت ساعه تلت ساعه تقريبا انا مالي ده رايت اب رايت اب. لان اول حاجه عاوز اعرفها من البني ادم ده ضغط ونبض وحراره. بعد كده ازاي نلعب مع بعض طبيعي. الواحد يعرف اول حاجه عامل عليه الواحد بتاع ده بلاش بعد كده ايه الاخبار. فيبقى هما دول مش عارف كام نقطه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 وات ايفر. الكلام هذا يا جماعه ده ارقام دي وهميه. حاجه هما بيكتبوا صح على فكره صغيره قوي. هما دول السيمبتومز والساينز. الناس بيقولوا ساينز والسيمبتومز طول الوقت مش عارف ليه. طبعا الصح السيمبتومز والساينز بس انا مش عارف ليه منهم ثلاثه. لسه بالتروما ساينز بالتروما لسه بالديز ساينز بالديز كيف تتفضلات اوف كورس بتعمل تفصيل بتعمل تفصيلنس بلا بين التنمس سوينج اند كايموزس ديفورمتي ابنورمال ميجرمنت لوس اوف فانكشن لوس اوف فانكشن ابنورمال موفمنت كريبتس. You don't diagnose a fracture we don't elicit cryptic deliberately. If you find the cryptic very good, but how do I all young kidda, when I'm sure cryptic, no little ball I can get a fair trade. They don't elicit cryptic deliberately because at the end of the day it is the thing for an major thing. أنا أريد أن كده عشان يشوف فكشن ما يعملش لا حتى ولا الأمور المهم ما بيعملهاش deliberately. والكريتيس طبعاً أهم لأن كده إن أنت كفاند لا ممكن تلاقوا نايم بيكلم حد من السينيور يقول له ده في فكشن كذا وكذا وكذا وكذا مش شرط يوم اللي يكون أنا كده يقول له هو في كفاند يقول له ده في كفاند إذا ما خلاص بتكلم على كل التنسيق لكن الفور ارم نورمال الديسبوزيشن بالعكس الديستريبيشن ده اهو الريت الارم والريديوس رجعوا لورا النمرات. فلما قيست الفور ارم، الفور ارم نورمال، فلما قيست الارض الاكثر ارم هو الفور ارم يبقى ضمن زي بعض سوالي جميع تايموزل طبعا الفورمتي متعطينها مشهورة قوي قوي قوي واللاتة فونش فين اللاتة فونش والأبنوم الموزل سوكيبين دول حاجات اللوكل ميت الثانية الهيسة والطومة حتى هي كلها بتتجع بيتكر انه يدور على السوشيلي ديزن بعد كده الاكسنايد والاكسنايد البوكس بعد هنين فاكرها الليجن ممكن تبقى تومس ممكن تبقى سبرين زي ما الجوينت ممكن تبقى سبرين ممكن تبقى سبرين بس سبرتيتد يعني. يبقى التو ذا مارتين ذا تو هيو ذا تو جوينت ذا تو لينز ذا تو كينز. If you are without a sign, if you are without a woman, if you are on a fashion team, if you are not lying, when fashion is not lying, it's based on the state. It's going to fetch a limit of state. At times, fashion are not the state. The next year, I'm sure, I said to the door, I said to the door, I said to the door, I said to the door, I said to the door, I said to the door, I said to the door, ولو لو سيبناها تمشي الفاكشر الاصل فيه يكون ستيك فبنعمل نفس الوقت ده ممكن نعملهم بوند كام مثلا ده او جامد بنفس الوقت نعملهم ممكن نعمل بوند كام زي ما بتعمل بوند كام ايه الماده اللي بتستعملها طلاق ايه الماده اللي بتستعملها نعمل بوند كام عشان نعمل بوند كام ستيك كام ايه الماده اللي بتستعملها دهب طلاق اول مره انا عاملين سكان أو مش عارف ليه مرة هنعمل مين السكان ما يفكر الدواء بتاع الأوكسيفروز اسمه ايه؟ الدواء بتاع نفس الكتيبة ده اللي مصنوع ايه؟ الـ MDD سنين بقى مصنوع ايه كمان مرة كتيرة في كده وطبعا هتقول لك شايفين حاجة في الفاين زي ما انتوا عارفين ثم الـ R بنعمل ايه لو كنا واجبنا فراكشر فاين؟ ثم الـ R طبعا في عنصر أسئلة فراكشر فاين زي ما هو الفاين فور اللي كان لنا رايق عم شو ينوم وكان في فرش الأساسة إسباني الثالث في الوم ده بسبب الكورني كان جاد الدي دي بس دي أصلا أساسة إسباني كان ده عن إسباني الثالث اللي جاد لنا رايق ما شو كان مبايا مبايا دي فيها غالي حتى دي فيها أصلا غالي دي حاج مش غالي فاش غالي دي حاج عشان في فاشة زم الدنش من الله في فاشة زم الدنش من الله مرة بسبب الهيدين ممكن البنش تبقى ايديه متسقاش من البنش تبقى عامل سليك يبقى حضرتك خلصنا ده الدايموند كار والديفينيشن كار والكارج كار حاجه نتكلم على النقطه المهمه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي الباثولوجي وصلت الباثولوجي تعرفت على الفيلم هنتكلم في الباثولوجي على ثلاث نقط على الحاجات الثلاثة اللي هو الكومبيكيشن الجنرال لوكال والهيلينج كنا قلنا مرة قبل كده فاكشر الهيلينج تايم تيبل كنا مرة قبل كده قلناها تايم تيبل بتاعت الهيلينج فاكرينها ولا لا؟ قلنا مرة قبل كده في اسم خمسة مرة من المرات هنرجع نقولها تاني قلناها قريب يمكن كمان وبعدين عاوزين نتكلم على فاكشر ديسكريبشن احنا دي الحاجات اللي عايزين نتكلم عليها عاوزين نتكلم تحت الفطاريزة عشان جديد ده الفاكشن ديسكريبشن وانا بتستعب الفاكشن الوقت اللي قولي تو ديسكرايب مين هيقول لي عبد الرحمن تحب تعرف يعني الفاكشن ايه؟ لا في الفطاريزي في الفاكشن ديسكريبشن الفطاريزي بتاعت الفاكشن ده تبقى ثلاث نقط الهيلينج ده نقطة والكومبليكيشنز نقطة والديسكريبشن الفاكشن ديسكريبشن ده نقطة تانية تانية يسموه باثولوجي اناتومي أو مورفيد اناتومي وقول إيه الحاجات اللي حد تعرفها هي بقى عندي بون دي بقى لما تقول له فاكشن يقول لي عظمة اللي مذكورة وطبعا قبل كده العظمة دي مش عظمة في الهواء كده العظمة دي في بني آدم يبقى لازم تيجي بالبني آدم لازم عندكم الكونسبت ده ما ينفعش ان الطفل غير الكبير غير العجوز فيبقى انهي عيان انهي انديفيديوال مش بحب ان اقول كلمه العيان دي بس طبعا يعني ما هو يعني يبقى البني ادم والعظمه وبعدين انهي عظمه البار من عظمه بالظبط دي upper end, the epiphysis, the lower end, the metaphysis, whatever it is, انا زي البوم الديزل طيب وبعدين ما دي في الكومبليكيشن زي ما دي هنطلع في الكومبليكيشن زي ما لها لها دعم ده لكن قبل كده طب وقبل كده بس يعني عندنا فراكشر لسه لقينا عليه حاجات او ده مثلا فراكشر سيل كومباوند اور نوت فراكشر لاين او دي نار ده ده سبايرال ولا ده ولا ده ترانسفيرس ولا ده اوبليك ولا عاوزين نعرف الفراكشر لاين. لا انا شايف الموضوع بسيط قوي لان انتوا هتكتبوا انتوا عليكم تكتبوا النهارده الحاجه اللي المفروض تعملوها تكتبوا التمبلت دي تكتبوا ورقه كده فاضيه وتقولوا الفاكشن هنرسم فيها ده ده ده ده ده ده ده من اول الديفينيشن لغايه البيت فهنعملهم كلهم ببعض اه تبقى الفاكشن لاين بعد كده في الايه الديسبيسمنت. If you want to describe a fracture, you're talking about the subject who sustained the trauma, and then the bone, and then the site in the bone, the fracture line, the displacement, the special features, and the complications. So, what are those? If you have to learn how to do them, say a fracture. But I'm going to tell you already, that is, I've been alluded to. The displacement. What complications or special features?